يجعل قبل ان ينتهي اجله ان يروي غلة قلبه بهذا العمل الشائب. لكن لما تركه راى في هذا الترك لغبة. قال له من الذي حملك على ما صنعت؟ قال انما كان صراعي لك من اجل مرضاه الله عز وجل. فلما فعلت ما فعل جاشتني واهتزت للانتصار لها، فلم احب ان انتصر لنفسي بعد الانتصار لربي. هذا تنبه وابتعد عنه سيدنا علي رضي الله عنه. كل هذا المقياس ايها الاخوه، كل واحد منا عندما يضع هذا المقياس بينه وبين جوانبه يعلم متى يكون جدله لله ومتى يكون جدله تنبه عن استراء نفسه. والحمد لله رب العالمين.